وقد رواه في كتاب المغازي وكتاب التوحيد وفي بعض ألفاظه ثم خلق السماوات والأرض، وهو لفظ النسائي أيضا. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج حدثني ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء. إذن وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهكذا رواه مسلم عن جريج بن يونس وهارون بن عبد الله والنسائي عن هارون ويوسف بن سعيد ثلاثتهم عن حجاج بن محمد المصيصي الأعوري عن ابن جريج به مثله سواء. في الحاشية واحد المائدة من فعل من الفعل مادة أي تحرك، والإنسان رغم حركة الأرض حول الشمس بسرعة 65,000 ميل في الساعة ودورانها حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، إلا أن الإنسان يسير آمنا مطمئنا لا تتناثر أشلاؤه ولا تتقطع أجزاؤه، ويحسب الإنسان الأرض ثابتة، وهذا وهو بفضله سبحانه وتعالى. اثنان صحيح البخاري في بدء الخلق وفي التوحيد والسراب ما يراه السائرون في الصحراء يحسبونه ماء ثلاثة صحيح مسلم في صفات المنافقين متابع. وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن محمد بن الصباح عن أبي عبيدة الحداد عن الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، وخلق التربة يوم السبت، وذكر تمامه بنحوه، فقد اختلف فيه عن ابن جريج، وقد تكلم في هذا الحديث على ابن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. قال البخاري في التأريخ وقال بعضهم عن كعب وهو أصح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأكد رفعه بقوله أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي، ثم في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السماوات في يومين من دخان، وهو بخار الماء الذي ارتفع حين ضرب الماء العظيم الذي خلق من ربذة الأرض بالقدرة العظيمة البالغة، كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. البقرة 29. قال إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق السماء فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومي الأحد والاثنين في يومين الأحد والاثنين وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي قال الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. القلم والحوت في الماء والماء على صفات والماء على صفات صفات وعيده الماء على صفات والصفات على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك الحوت فضرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت. وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب وفتق السماء وكانت رتقا فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها ثم قال خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد وما لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. في الحاشية ربذة الأرض شدتها. اثنان الفتق الفصل. فقد فصل الله سبحانه وتعالى بين السماوات والأرض بعد التفاقهما. ثلاثة الرتق الالتفاق دون تفرق. متابع. ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا يحفظ من الشياطين فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثيرا منها متلقا من الإسرائيليات. فإن كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بأشياء من علوم أهل الكتاب فيستمع له عمر تأليفا له وتعجبا مما عنده مما يوافق كثيرا منه الحق الذي ورد به الشرع المطهر. فاستجاز كثير من الناس نقل ما يريده كعب الأحبار لهذا ولما جاء من الإذن في التحديث مع من بني إسرائيل لكن كثيرا ما يقع مما يرويه غلط كبير وخطأ كثير. وقد روى البخاري في صحيحه عن معاوية أنه كان يقول في كعب الأحبار وإن كنا مع ذلك لا نبلو عليه الكذب أي فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. متابع. ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبقى الباقي مما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وكذا رواه مسلم والنسائي عن قتيبة به. ثم قال البخاري باب ما جاء في سبع أراضين. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق 12. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض فدخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. ورواه أيضا في كتاب المظالم ومسلم من طرق عن يحيى بن كثير به. ورواه أحمد من حديث محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة به. ورواه أيضا عن يونس بن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة بمثله. ثم قال البخاري قبل القول في الحاشية 1 صحيح البخاري في الاعتصام 2 صحيح البخاري في بدء الخلق مسلم في التوبة. وتابع حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله بن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. ورواه في المظالم أيضا عن مسلم بن إبراهيم عن عبد الله هو ابن المبارك عن موسى بن عقبة به وهو من أفراده. وذكر البخاري ها هنا حديث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. الحديث ومراده والله سبحانه وتعالى أعلم تقدير معنى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الطلاق الآية 12 أي في العدد كما أن عدة الشهور الآن 12 مطابقة لعدة الشهور عند الله سبحانه وتعالى في كتابه الأول فهذه مطابقة في الزمان كما أن تلك مطابقة في المكان. ثم قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد عن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنما يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ورواه البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن ريد عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم؟ قال ذراع من الأرض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. تفرد به أحمد، وهذا إسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أراضين تفرد به من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم. هنا الضبط في هذا المطبوع أنه يوجد سكون على الراء أرضين. أتابع. وقال أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أرضين. تفرد به أيضا وهو على شرط مسلم. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان وحدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين. في الحاشية واحد صحيح البخاري في بدء الخلق، مسلم في المساقة. اثنان صحيح البخاري في بدء الخلق. ثلاثة ضعيف أحمد وفيه ابن لهيعة. أربعة صحيح أحمد. متابع. تفرد به أيضا وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة عن ابن عباس مرفوعا مثله. فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أراضين، والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة، وهي صماء لا جوف لها، وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة، وهو محط الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع. واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصل أو بين كل واحدة والتي تليها خلاء على قولين. وهذا الخلاف جار في الإفلاك أيضا، والظاهر أن بين كل واحدة والتي تليها خلاء على قولين وهذا الخلاف جار في الأفلاك أيضا والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الطلاق 12 الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال بين نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذ مرت الصحابة فقال أتدرون ما هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال العنان وروايا الأرض تسوقه إلى من لا يشكرونه من عبادي ولا يدعونه. أتدرون ما هذه فوقكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الرفيع موج مكفوف وسقف محفوظ. أتدرون كم بينكم وبينها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 سنة. ثم قال أتدرون ما الذي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 عام